بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة ازدحموا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قومه فكذبوه وشجوه، فكان يمسح الدم عن جبهته ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال عبد الله بن مسعود: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي الرجل يمسح عن جبهته. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة ازدحموا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قومه فكذبوه وشجوه، فكان يمسح الدم عن جبهته ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال عبد الله بن مسعود: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي الرجل يمسح عن جبهته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث الجليل من أحاديث التربية الإيمانية لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، ليستفيدوا من هذه القصة الطاعة لمن أوجب الله عز وجل طاعته، وفي مقدمتها طاعة الرسل الكرام والأنبياء العظام الذين جاءوا بشرع الله عز وجل ليبينوه للناس. وهكذا من أوجب الله طاعته وجبت طاعته امتثالا لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي نفس الوقت هي دعوة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام ليكونوا من أهل الطاعة والمتابعة له، ومن أهل المحبة والتقدير لشخصه، كما أمرهم الله بقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكما أخبر عن منزلة طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وفي الحديث بيان أن ذكر الصالحين وذكر أعمالهم الطيبة، ومنها الصبر على أذى القوم وما ينال الرسول أو الداعية بدعوة الرسول من الأذى فيصبر، وأن له من الأجر ما لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى. فلتأخذ أمة محمد عليه الصلاة والسلام العظة والفائدة من هذه القصة، فيحترموا نبيهم عليه الصلاة والسلام، ويكونون أعوانا له على الخير وأعوانا لسنته بعد موته بنشرها والعناية بها والعمل بمقتضاها والذب عنها، فيكون بذلك مطيعين لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، يكسبون الأجر ويفوزون بخير الدنيا والآخرة التي تترتب على صالح الأعمال من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون، وأحلم ويجهلون. قال: إن كان كما تقول فكأنما تصفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. الحديث صريح الدلالة على أن السيئة لا تقابل بمثلها، وإنما تقابل بالحسنة. فصلة من قطعت إحسان إلى نفسك وإحسان إلى صاحب القطيعة، مع بذل العلاج له بالإحسان إليه والنصح له وبذل ما يمكن أن ينتقل به من القطيعة إلى الصلة ومن الجفا إلى البر والإحسان. فمن وجد من قرابته هذه المعاملة التي فيها جفا وفيها إساءة إليه فعليه أن يبذل الإحسان إليهم من بأقواله وأفعاله، فيظفر بالنصرة عليهم في الدنيا وبالأجر الوفير على صبره الجميل في الآخرة. عن عمارة بن خزيمة بن ثابت أن أباه قال: رأيت في المنام كأني أسجد على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الروح لتلقى الروح، وفي رواية: اجلس واسجد واصنع كما رأيت. وأقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. قال عفان: برأسه إلى خلف، فوضع جبهته على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث بيان أن من الرؤيا ما هو حق، لا سيما ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم كرؤيا هذا الرجل. وفي الحديث الرؤيا ثلاثة، ومنها الرؤيا الصالحة وهي جزء من 46 جزءا من النبوة، وهذه رؤيا صالحة. وبيان وفي الحديث بيان أن الأرواح تلتقي، فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فعبرها هذا التعبير الصالح بأن يطبقها تطبيقا عمليا كما رأى أنه صنع. فقنع رأسه بمعنى أنه وضعه إلى الخلف حتى بدت جبهته واضحة، وأمر الرجل الذي رأى الرؤيا أن يسجد عليها كما رأى في المنام بأنه سجد على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله عز وجل لكرم ضريبته وحسن خلقه. في هذا الحديث بيان أن المسلم الذي يسدده الله في أقواله وأفعاله وكافة أعماله أن يوفقه لذلك ليكسب الأجر الوفير والخير الكثير، فيبلغ في الفضل وكسب الحسنات أجورا مضاعفة كأجر الصوام أي كثير الصوم، والقوام بآيات الله أي أهل العناية بآيات الله تلاوة وفهما للمعاني وعملا بالمقتضى، وما ذلك إلا لما يتمتع به من خصال الخير وحسن الخلق الذي حث عليه الإسلام، حيث قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. وعلى العموم فالحديث فيه دعوة وتوجيه للمسلم أن يكون ذا أخلاق حسنة ومعاملات مرضية من أجل أن يفوز بالدرجات العلى وبالجزاء الأوفى من الله تبارك وتعالى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. وهذا الحديث فيه الحث على التحلي بحسن الخلق، وهو حسن التعامل فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وفيما يتعلق بحقوق الخلق في التعامل معهم وحسن

وتقسم بقية الغنائم على المجاهدين، والذي يتولى قسمته هو أمير الجيش أو الوالي على المسلمين في أي قطر من الأقطار، والله أعلم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده ناس، فقال رجل ممن عنده: إني لأحب هذا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. قال: فقم إليه فأعلمه. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده ناس، فقال رجل ممن عنده: إني لأحب هذا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. قال: فقم إليه فأعلمه. فقام إليه فأعلمه، فقال: أحبك الذي أحببتني له. قال: ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت ولك ما احتسبت. في هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جلساء من أصحابه يحدثهم ويبين لهم ما يحتاجون إليه. وفي هذا الحديث وجوب المحبة في الله عز وجل بين المؤمنين وما يلزم لها من لوازم. فالمحبة الشرعية عبادة قلبية لها لوازمها، ومن لوازمها بذل المعروف وعيادة المريض واتباع الجنائز وبذل النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإعانة على الخير، كل ذلك وغيره من لوازم المحبة الشرعية التي يتجلى معناها في أن يحب الرجل المؤمن أخاه المؤمن في الله ومن أجل الله، لأنه مستقيم على شرع الله تبارك وتعالى. وفي الحديث دليل على مشروعية إخبار من أحببته في الله بذلك قائلا له: إني أحبك في الله، فتتوثق الصلة بينك وبينه ويشعر بأن له إخوة في الإيمان يحبونه ويحبون له من الخير ما يحبون لأنفسهم. ثالثا في الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل، فمن أحب لله أحبه الله تبارك وتعالى، ومن أحبه الله أكرمه برضاه ودخول جنته التي عرضها السماوات والأرض. وفي الحديث دليل على أن المتحابين في الله والمتصادقين فيه والمتزاورين فيه لهم مقام رفيع عند الله يوم القيامة، كما ثبت بذلك النص الصحيح، الله أعلم. عن عبد الله بن أبي بكر عن رجل من العرب قال: زحمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وفي رجلي نعل كثيفة، فوطأت على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفحني نفحة بسوط في يده وقال: بسم الله أوجعتني. قال: فبت لنفسي لائما أقول: أوجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبت بليلة كما يعلم الله، فلما أصبحنا إذا رجل يقول: أين فلان؟ قال: قلت: هذا والله الذي كان مني بالأمس. قال: فانطلقت وأنا متخوف، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك وطئت بنعلك على رجلي بالأمس فأوجعتني، فنفحتك بالصوت، فهذه 80 نعجة فخذها بها. عن عبد الله بن أبي بكر عن رجل من العرب قال: زحمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وفي رجلي نعل كثيفة، فوطئت على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفحني نفحة بسوط في يده وقال: بسم الله أوجعتني. قال: فبت لنفسي لائما أقول: أوجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبت بليلة كما يعلم الله، فلما أصبحنا إذا رجل يقول أين فلان؟ قال قلت هذا والله الذي كان مني بالأمس. قال فانطلقت وأنا متخوف، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك وطئت بنعلك على رجلي بالأمس فأوجعتني، فنفحتك بالصوت، فهذه 80 نعجة خذها بها. في هذا الحديث حديث عبد الله بن أبي بكر هذه القصة العجيبة بأن الإنسان قد يقع في الخطأ وهو غير قاصد له، فإذا وقع في الخطأ بدون قصد فلا يؤاخذه الله ولا يكون آثما بما ارتكب من خطأ ولو كان في حق الغير، ولكن كل خطأ يقدر بقدره من حيث العقوبات والجزاءات البدنية أو المالية. فهذا الرجل الذي وطئ على رجل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قاصدا له بحال من الأحوال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كبشر فيما يتعلق بأمور الدنيا وبعض التصرفات نفحه بالصوت أي ضربه به لأنه آذاه، ثم آل الأمر إلى أن بات الرجل حزينا يتوقع ما سينزل به من عقوبات لأن وطئه لرجل النبي صلى الله عليه وسلم ليس كوطئ رجل غير النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وجده وعاتبه قال وطئت رجلي وأوجعتني فنفحتك بالصوت فخذ هذه 80 نعجة مقابل ما ضربه به من الصوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يكون لأحد عليه مظلمة إلا تحللها منه، فقد تحلل هذه المظلمة من هذا الرجل المؤمن 80 نعجة فطابت نفسه بذلك. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. وهذا الحديث صحيح يتعلق بشأن الأمراء في آخر الزمان الذين قد يستأذرون بمتاع الدنيا ويحصل ضرر على الرعية وشيء من الظلم والجور، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا بحق الأمراء ويؤدون حقهم من السمع والطاعة في المعروف وفي المنشط وفي المكره، وأن يجاهدوا من ورائهم الأعداء أعداء الدين ويقيموا الصلوات ويتأدبوا في الدولة المسلمة بآداب الشرع، فلا يخرجون على الوالي لكونه عاصيا أو ظالما، ولا يمنعون الحق الذي عليهم وإنما يؤدونه كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أدوا إليهم حقهم، إذ أن للراعي على الرعية حقوقا وواجبات كما أن للرعية على الراعي كذلك، فهو مأمور بأداء حقوقهم وهم مأمورون بأداء حقه، فإذا قصر في شيء من حقوقهم فلا يجوز لهم أن يقصروا في شيء من حقه ما داموا يستطيعون ذلك. ولعظم شأن الإمارة والولاية فقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الحق الذي عليهم من السمع والطاعة وعدم خلع اليد من الطاعة، وأن يسألوا الله عز وجل أن يسهل أمورهم ويخلفهم خيرا ويعينهم على قضاء حاجاتهم وقضاء أمورهم التي لا بد لهم منها. وفي الحديث معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه بين بأن في آخر الزمان سيستأثر الأمراء بشيء من الأموال والمتاع الدنيوي، وقد يحرم منه بعض الناس، وكذلك ستكون أمور ينكرها العقلاء. فإذا حصل هذا الزمن فعلى الرعية التي تحت الوالي المسلم أن تكون سامعة مطيعة في المعروف، قائمة بالحق الذي له عليهم، وطالبين حقهم من الله تبارك وتعالى، أي أن يعينهم على قضاء حاجاتهم وتيسير أمورهم، والله أعلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. الحديث من جوامع الكلم، وفيه دليل على أهمية الخلق، كيف لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. فالواجب على المؤمن أن يتخلق بالأخلاق الحسنة فيما يتعلق بمعاملته مع ربه تبارك وتعالى، وفيما يتعلق بمعاملته مع الناس، وأن تكون أخلاقه موزونة بميزان الشرع الشريف في أقواله وأفعاله ومعاملاته وجميع تصرفاته. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وهذا الحديث فيه بيان مشروعية ضرب الأمثال لما فيها من الفوائد والمصالح، وقد قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فجاء ضرب الأمثال في القرآن في مواضع متعددة، وجاء ضرب الأمثال في السنة المطهرة في مواضع متعددة، ومنها هذا الموضع الذي ضرب مثل للجليس الصالح وجليس السوء. فمثل الجليس الصالح الذي يذكرك إذا نسيت، ويعلمك إذا جهل، ويسامحك إذا أخطأت، ويعينك إذا استعنت به في حدود ما يقدر، مثله كمثل حامل المسك، والمسك من ذوات الروائح الطيبة والأطياب التي تستحسنها العرب ويستحسنها المسلمون. فحامل المسك إذا جالسته انتفعت بجلوسك إليه، إما أن تجد منه ريحا طيبة، وإما أن يعطيك شيئا، وإما أن تشتري منه. وفي كل حال من هذه الأحوال فأنت على جانب عظيم من الخير. والعكس بالعكس، مثل الجليس جليس السوء الذي يدفعك إلى المعصية ويؤزك إليها أزا، ويشغلك عن ذكر الله وإقامة فرائضه، ويدعوك إلى الوقوع في أعراض الناس أو دمائهم أو أموالهم، فمثله كمثل نافخ الكير الذي يتولد من نفخه للكير النار المحرقة، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا كريهة. فهكذا يليش السوء لا تنال منه إلا شرا مستطيرا، ولا تقتبس منه خيرا. لذا جاء ضرب هذا المثل العظيم ليكون المسلم العاقل مجالسا لأهل الصلاح والفلاح، الذين تكون مجالسهم عامرة بذكر الله والتفقه في الدين والمذاكرة في العلوم الشرعية ووسائلها، فلا ينصرفون إلا وقد حمل كل واحد منهم خيرا عظيما من العلم النافع الذي يورث العمل الصالح، والعكس للعكس، كما دل عليه منظور هذا الحديث الذي ضرب مثلا للجريش الصالح وجريش السوء. والله أعلم.